لا ما شئت، رواه البخاري. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه البخاري، تفرد به البخاري عن مسلم ولم يروه مسلم. وأما منزلته فهو يتضمن هذا الحديث، حديث عظيم يتضمن الكلام عن شعبة من شعب الإيمان، يتضمن الكلام عن شعبة من شعب الإيمان وهو الحياء الذي لا يأتي إلا بخير، والذي هو خلق للملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأما ألفاظه، قوله النبوة الأولى إن مما أدرك الناس، قوله أدرك الناس أي تداولوه وتوارثوه قرنا بعد قرن وفشى فيه وفشى فيه. وقوله النبوة الأولى يعني النبوة المتقدمة، النبوة المتقدمة المقصود، والمقصود أوائل الرسل كنوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا يقتضي أن هناك نبوات متأخرة كنبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فوائد الحديث: دل هذا الحديث على فضل الحياء وهو شعبة من شعب الإيمان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي إلا بخير، أنه لا يأتي إلا بخير، وهو ملكة تكون في النفس، وقد تكون جبلة يجبل عليها الإنسان، وقد تكون مكتسبة. فمن الناس من يخلق حييا، ومن الناس من يكتسب أيضا هذا الحياء، لا يكون بطبعه وجبلته كذلك لكنه يكتسب الحياء. وقد كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كاشفا عن فخذيه، فدخل أبو بكر وعمر ولم يغطهما حتى دخل عثمان، فقيل له في ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. قد كان عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شديد الحياء، بل كما يصفه بعض الرواة أشد حياء من العذراء في خدرها. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المراد به؟ ما المراد بهذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن هذا يعود إلى الفاعل، أن هذا يعود إلى الفاعل، وأنه أمر، وهذا الأمر قيل إنه بمعنى التهديد والوعيد، وقيل إنه بمعنى الخبر. يعني أصحاب هذا القول انقسموا قسمين، منهم من قال إنه بمعنى التهديد والوعيد، ومنهم من قال بمعنى الخبر. أما من قال بأنه بمعنى التهديد والوعيد فالمعنى: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت فالله تعالى يجازيك. وهذا كقول الله سبحانه: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذا على سبيل التهديد، ليس على سبيل أن الإنسان يعمل كما يشاء من غير مجازاة، لكن على سبيل التهديد. كقول الله سبحانه: فاعبدوا ما شئتم من دونه، وأما من قال بأنه أمر بمعنى الخبر فالمعنى أنه أن من لم يستحي صنع ما شاء، أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. والقولان هنا متقاربان، الأول أنه أمر بمعنى التهديد، والثاني خبر يعني يكون المعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء. والقول الثاني أن هذه العبارة تعود إلى الفعل وليس إلى الفاعل، والمعنى إذا كان الذي يراد فعله مما لا يستحيا منه، إذا كان الذي يراد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس فاصنعه ولا تبالي بأحد. إذا كان الشيء الذي يراد فعله لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس لكونه من جميل الأخلاق مثلا والآداب فاصنعه ولا تبالي بأحد. وهذا قول أحمد وإسحاق والشافعي أيضا. فإذا يكون في معنى الحديث قولان، القول الأول أنه أمر يعود للفاعل، إما أمر بمعنى التهديد افعل ما شئت الله يجازيك، أو أنه من لم يستحي صنع ما شاء. والقول الثاني أنه يعود إلى الفعل نفسه، وهو أن الأمر إذا كان مما لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنعه ولا تبالي بأحد. والمعنى الأول أقرب الله أعلم، لأن هذا الحديث إنما ورد في بيان فضل الحياء والحث عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، وبين أنه من شعب الإيمان. وهذا إنما يكون يعني على المعنى الأول، إنما يكون على المعنى الأول. فالمعنى الأول والله تعالى أعلم هو الأقرب في معنى وفي فهم هذا الحديث. وهناك فرق بين الحياء وبين الخجل، فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء يكون مما يستحيا منه الشرع لكونه أمر محرم مثلا ولا يرضي الله عز وجل، أو مما يستحيا منه من الناس لكونه من خوارم المروءة ونحو ذلك. وأما الخجل فإنه مذموم، لأنه حياء في غير موضعه، حياء من سلوك دروب الخير، مثلا الذي يستحي من أن يسأل وهو بحاجة إلى السؤال هذا يعتبر خجلا. كذلك مثلا إنسان يكون عنده علم في مسألة ولا يكون عند غير علم، يكون بمجلس فلا يبينها خجلا، هذا يعتبر من حياء المذموم. فرق بين الخجل وبين الحياء. ثم إن الحياء أيضا قد يكون مذموما إذا كان يترتب عليه إخلال أو ترك لواجب، إذا كان يترتب عليه ترك لواجب أو وقوع في محرم، كالحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن يرى إنسان مثلا آخر يسمع الأغاني مثلا ويستحي أن ينكر عليه، هذا حياء مذموم وليس بمحمود. هذا باختصار أهم ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث 21 هو حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم لكن بلفظ قل آمنت بالله فاستقم بالفاء، أما ثم فهو عند غير مسلم. إذن الذي في مسلم قل آمنت بالله فاستقم بالفاء، أما آمنت بالله ثم استقم فهو في رواية عند غير مسلم. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع للسائل بهاتين الكلمتين قواعد الدين، جمع للسائل بهاتين الكلمتين قواعد الدين، فأمره بالإيمان والاستقامة اللذين بهما ينتظم أمر الإيمان وأمر الدين كله. أمره بالإيمان والاستقامة اللذين بهما ينتظم أمر الدين كله. أما ألفاظ الحديث، قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني علمني كلاما جامعا، علمني كلاما جامعا لأمر الإسلام. قوله قل آمنت بالله ثم استقم، قلنا لفظ مسلم فاستقم، هذا كقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، في سورة فصلت. وأيضا الآية الأخرى في سورة محمد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله قل آمنت بالله هذا يشمل قول اللسان وقول القلب، يشمل قول اللسان وقول القلب. قال العلماء: قول قلبي هو إقراره واعترافه، إقراره واعترافه، فيكون المعنى آمنت بالله. قل آمنت بالله يعني أقررت بما يجب علي من الإيمان بوحدانيته، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، بما يجب علي من الإيمان. وقوله ثم استقم هذا في عمل الجوارح، أي سر على صراط مستقيم، سر على صراط مستقيم. فجمعت هاتان الكلمتان الدين كله، وفسرت الاستقامة بالثبات على الدين، فسرت الاستقامة بالثبات على الدين، وذلك بفعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات. ولذلك هذا هو التعبير الصحيح للثبات على الدين، أن يقال فلان مستقيم، وهذا أحسن من أن يقال فلان ملتزم. بعض الناس يقول فلان ملتزم، هؤلاء شباب ملتزمون. التعبير الصحيح أن نقول فلان مستقيم، هؤلاء مستقيمون، هذا هو التعبير الشرعي. ودائما يعني ينبغي لطالب العلم أن يستخدم في ألفاظه في كلماته الألفاظ الشرعية، لأنها لا يرد عليها أي إيراد ولا يعتريها أي نقص. فكلمة ملتزم قد توهم بعض المعاني التي لا يريدها المتكلم، لكن الاستقامة هذا مصطلح شرعي ورد في الكتاب والسنة. ولذلك إذا أردنا أن نصف من كان عنده ثبات على الدين فينبغي أن نصفه بالاستقامة، فنقول فلان مستقيم، هؤلاء شباب مستقيمون. هذا هو التعبير الصحيح، هو التعبير الشرعي الصحيح. أما فوائد الحديث، أولا أن الإيمان بالله تعالى والاستقامة على شرعه يتحقق بهما العبودية الحق لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل الذي قيل إن اسمه سفيان بن عبد الله، أوصاه بهذه الوصية الجامعة لما طلب منه ذلك، فدل ذلك على أن الإيمان والاستقامة يتحقق بهما العبودية لله عز وجل. ثانيا، أن الإيمان من غير عمل لا يكفي لنجاة الإنسان، كما أن العمل من غير إيمان أيضا لا ينجي الإنسان من عذاب الله، ولهذا قرن بين الإيمان والاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. ونظير هذا الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، نجد أن الله تعالى في القرآن كثيرا ما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إذا تأملت آيات قرآنية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إن الذين آمنوا فقط وعملوا الصالحات فقط، لا بد من الأمرين جميعا، لا بد من الإيمان ولا بد من العمل. الإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده أيضا لا يكفي، لا بد من الجمع بينهما، بين الإيمان والعمل الصالح. ثالثا، أن الاستقامة على شرع الله تشمل فعل الطاعات كلها وترك المنهيات كلها، والقيام بذلك على أكمل وجه، قد لا يتأتى لكل إنسان. ولذلك لما أمر الله تعالى بالاستقامة أمر بالاستغفار بعد ذلك، فقال فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا فيه إشارة إلى أن الاتيان بالاستقامة على أكمل وجه قد لا يتأتى لكل إنسان. ولهذا قيل إن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم قد تكلم في سنده، شيبتني هود وأخواتها، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك لأنه قد ورد فيها الأمر بالاستقامة، فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة أمر عظيم شاق، لأنه لا أحد يستطيع أن يأتي بالاستقامة على أكمل وجه، ولهذا قال الله فاستقيموا إليه واستغفروه. فقوله واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من التقصير، فيجبر ذلك التقصير بالاستغفار. رابعا، أن ثمرة الاستقامة بينها الله عز وجل بقوله في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وذلك عند الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فالمسلم المؤمن عند الاحتضار تنزل الملائكة لتطمينه، لأن الإنسان عند الاحتضار عند الموت يفزع فزعا عظيما، تحتاج إلى من يطمئنه، وذلك لأنه مقبل على أمر عظيم. فمن رحمة الله تعالى بالمؤمنين المستقيمين على شرعه أن الملائكة تتنزل عند الاحتضار وتطمئنه بهذا الذي ذكره الله، ألا تخافوا يعني مما أمامكم، ولا تحزنوا على ما تركتم من أهل أو مال، والله تعالى يخلفكم في ذلك، ثم تبشرهم البشارة العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأي بشارة أعظم من هذا. ولذلك يسر المؤمن ويفرح فرحا عظيما بهذه البشارة، ويحب لقاء الله، وهذا معنى قول الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن يعرف مصيره عند الاحتضار، كما أن أيضا الكافر أيضا يعرف مصيره، تبشره الملائكة بعذاب الله عز وجل، تقول اخرجي أيتها الروح الخبيث. فالإنسان إذن يعرف مصيره، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار عند الاحتضار. فإن كان من أهل الجنة أتت إليه الملائكة وبشرته وطمأنته، فيفرح بذلك ويصر، وإن كان من أهل النار صلى الله السلامة والعافية فالملائكة أيضا تخبره بذلك وتقول اخرج أيتها الروح الخبيثة. فالإنسان عند الاحتضار يعرف مصيره، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. فإذا ثمرة الاستقامة أن الله تعالى ينزل الملائكة لطمأنة المستقيمين على شرعه وطمأنتهم حتى لا يخافوا ولا يحزنوا، ثم لتبشيرهم بالجنة بهذه البشارة العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه أعظم ثمار الاستقامة على طاعة الله سبحانه. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وزاد في آخره وأنه قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، أنه قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. منزلة هذا الحديث، قال بعض أهل العلم: هذا الحديث عليه مدار الإسلام لجمعه هذه الأفعال التي هي إما قلبية أو بدنية، إما قلبية أو بدنية، وكل منهما إما مأذون، وكل من الأفعال إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام. هذا الحديث جمع أمورا عظيمة، والأفعال إما قلبية أو بدنية، وهي إما مأذون فيها وهو الحلال أو ممنوع منها وهو الحرام. فإذا أحل الشخص الحلال وحرم الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ودخل الجنة. يكون هذا الحديث حديثا جامعا. قوله إذا صليت المكتوبات، المراد بذلك الصلوات الخمس. قوله أحللت الحلال، قال النووي 40 قال: أي فعلته معتقدا حله، فعلته معتقدا حله، هكذا فسر النووي أحللت الحلال. فهنا اعتقد وفعل، اعتقاد وفعل. وقيل إن المعنى اعتقد حل ما أحله الله وإن لم يفعل، وقيل إن المعنى بقوله، المراد بقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حل ما أحله الله وإن لم أفعل. وهذا المعنى الأخير أقرب من المعنى الأول الذي ذكره النووي، وذلك لأن ما أحله الله تعالى كثير، فربما يتعذر على الإنسان فعل كل ما أحله الله، ولكن المقصود أنني أعتقد حل ما أحله الله تعالى، وليس في نفسي في هذا شك أو شبهة أو اعتراض، بل إنني أعتقد حل ما أحله الله وإن لم أفعل الحلال، وإن لم أفعل الحلال. وقوله حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه، اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. أما إذا اجتنب الإنسان الحرام ليس لأجل تحريمه إنما لمعنى آخر فهذا لا إثم عليه، ولكنه إن تركه لله عز وجل أثيب عليه. مثلا من ترك شرب الخمر خوفا مثلا من أن يعاقب من البشر هذا لا يثم عليه، لكن تركه خوفا من الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. فوائد الحديث: أولا، دل هذا الحديث على أن أداء الصلوات الخمس وصيام رمضان وإحلال الحلال وتحريم الحرام من أسباب دخول الجنة. وقد ورد في أحاديث أخرى غير هذه الأعمال وأنها أيضا سبب لدخول الجنة، والأحاديث في هذا متعددة، ولكنها محمولة عند العلماء على ما إذا فعلها الإنسان مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. انتبه لهذا القيد، لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني هذه الأمور المذكورة في الحديث أسباب دخول الجنة بهذا الشرط بهذا القيد، مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن أهم هذه الشروط تحقيق التوحيد لله عز وجل، تحقيق التوحيد لله سبحانه، وإلا فإذا أتى بهذه الواجبات لكنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، فإنها لا تنفعه. ولذلك فإن الله تعالى ذكر عن المنافقين أنهم يصلون، كذلك أيضا المنافقون يصومون، ولكن لم تنفعهم. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا لابد من الاتيان بهذه الواجبات المذكورة في هذا الحديث مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا، أن الوعد بدخول الجنة في هذا الحديث وما جاء في معناه تارة يراد به الدخول الأولي، تارة يراد به الدخول الأولي أي يدخلها مع أول من يدخلها ولا يكون عليه عذاب قبل ذلك. يراد به الدخول الأولي أي أنه يدخلها مع أول من يدخلها ولا يكون عليه عذاب قبل ذلك، أو أنه يراد به الدخول المآلي، أو أنه يراد به الدخول المآلي أي أنه سيؤول أمره إلى دخول الجنة، أنه سيؤول أمره إلى دخول الجنة وإن كان قد يعذب قبل ذلك. وهكذا ما جاء بالنفي من دخول الجنة، إما أن يراد به الدخول الأولي أو الدخول المآلي. فالذي ينفع عنه الدخول الأولي هو من مات على التوحيد ويكون عليه ذنوب، هذا يعذب في النار وهو تحت مشيئة الله، فإذا عذب في النار يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة. أما من مات على الكفر والشرك فالمراد بنفي الجنة نفي الدخول المآلي. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، هل المراد بذلك الدخول الأولي أو الدخول المآلي؟ الدخول الأولي، ولا يدخل ابتداء، لكن إذا مات على التوحيد فإذا عذب في النار يكون مآله إلى الجنة، لأن النميمة لا يكفر بها الإنسان، قطيعة الرحم لا يكفر بها الإنسان، فيكون النفي هو النفي الدخول الأولي، لا يدخل أولا، لكنه إذا عذب في النار وطهر من ذنوبه يدخلها فيما بعد. أما نفي الدخول المآلي قول الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا نفي للدخول المآلي، يعني الكفار لا يدخلون الجنة مطلقا، لا يدخلون الجنة مطلقا، من مات على الكفر فإن الجنة محرمة عليه لا يدخل الجنة، لكن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة حتى ولو عذب، حتى ولو وقع منه الكبائر.